دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في الدرس السابق على المسألة الثانية، وهي العلاقة بين النص والمقصد، وعرفنا ما هو التحقيق في هذه المسألة العظيمة إن شاء الله تعالى. وفي هذه الليلة سوف يكون الحديث إن شاء الله على المسألة التاسعة، وهي ذكر بعض التطبيقات لمقاصد الشريعة. وأول هذه التطبيقات هو العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبادة في لغة العرب معناها الذل، والطريق المعبد هو الطريق المذلل الممهد. وأما العبادة في الشريعة فأحسن من ذكر لها تعريفا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك حين عرفها بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة لله سبحانه وتعالى باعتبار الاضطرار والاختيار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبادة عامة، وهي العبادة التي تكون من جميع الخلق، المسلم والبر والفاجر وسائر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذه عبادة اضطرار وإجبار، والخلق فيها معبدون لله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإن قوله كل لفظ عام يشمل جميع من خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. القسم الثاني عبادة خاصة، وهي العبادة التي تصدر من المؤمنين وهم فيها عابدون لله عز وجل، كما أنهم معبدون له، فهم معبدون بحكم العبادة العامة وعابدون بحكم العبادة الخاصة. وقوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يشمل العبادة العامة ويشمل أيضا العبادة الخاصة. فنحن عباد لله سبحانه وتعالى معبدون له كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. والعبودية لله سبحانه وتعالى من أعظم مقاصد البعثة. العبودية لله أعظم مقاصد البعثة، وقد جاء جميع المرسلين يدعون إلى تحقيق هذا المقصود وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعظم مقاصد الرسالات ومقاصد الكتاب والسنة تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد نص أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله على هذا الأصل العظيم فقال مقصود الشارع من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه، يعني من باعث هواه، إلى عبادة مولاه حتى يكون الخلق عبادا لله اختيارا كما أنهم عباد له اضطرارا. هذه قاعدة عظيمة، أن مقصود الشارع من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه، والداعية معناها الباعث. مقصود الشارع من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه إلى عبادة مولاه حتى يكون عبدا لله سبحانه وتعالى اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. وهذه كما عرفنا قاعدة عظيمة جدا، ويدل عليها أدلة كثيرة، منها التصريح بأن المقصود من إيجاد الخلق عبادة الله عز وجل. التصريح بأن المقصود من إيجاد الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى على وجه الحصر بأنه لم يخلق الجن والإنس إلا لمقصود واحد وهو تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. ومنها الأمر بعبادته كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا أول أمر من الأوامر الواردة في القرآن العظيم في سورة البقرة. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن من طرق التعرف على مقصود الشارع أن يأمر الشارع بالشيء، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فإن ذلك دليل على أنه مقصود له أو غير مقصود له، يدل على أنه مقصود له، كما أنه سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فإن ذلك يدل على أن تركه مقصود له. ومن الأدلة التي تدل على هذا الأصل أيضا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع الهوى، واتباع الهوى فيه مخالفة لعبادة الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد علق ابن القيم رحمه الله وأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله وغيرهما على هذه الآية، وهي قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن هناك أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول اتباع الهدى، والأمر الثاني اتباع الهوى. فإذا وليس ثم طريق ثالث، فإذا سلك الإنسان سبيل الهوى فقد جانب وجاف سبيل الهدى. وليس معنى هذا أن الشريعة تقصد إلى أن الإنسان إلى أن المكلف يترك ما يهواه بالكلية، وإنما المقصود أن الشريعة تنهى عن الهوى الذي يدعو إلى مخالفة عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أباحت الشريعة لذائذ الطعام ومحاسن الملابس والأنكحة ونحو ذلك مما تهواه النفوس، لأن هذه الأمور التي تشتهيها النفوس وتهواها لا تجافي عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا من وسطية الشريعة واستقامتها واعتدالها، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الشرع العظيم. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة لطيفة اسمها العبودية، ينصح طالب العلم أن يقرأها، قرر أصلا وهو أن العبد كلما كان أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى كلما كان أكثر كمالا وإيمانا، وكلما كان أقل عبودية لله عز وجل كان أقل كمالا وإيمانا. فالكمال الإنساني يتحقق بالعبودية لله سبحانه وتعالى، والنقص الإنساني يتحقق بعبودية غير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو التطبيق الأول لمقاصد الشريعة، وهو أن أعظم مقاصد البعثة وما جاء به جميع الرسل وما نزل في القرآن وورد في السنة هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل الكلي والمقصود الأعظم الذي ترجع له جميع المقاصد. فكل المقاصد الشرعية راجعة إلى هذا المقصود الأعظم، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أن المقاصد الضرورية خمسة، أعظمها حفظ الدين، وحفظ الدين لا يتحقق إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. التطبيق الثاني التيسير ورفع الحرج، والتيسير معناه التخفيف، والشيء اليسير هو الشيء الخفيف، والحرج معناه الضيق ورفعه إزالته. الحرج معناه الضيق ورفع الحرج معناه إزالة الضيق. والتيسير ورفع الحرج من المقاصد القطعية للشريعة الإسلامية، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا فيه إثبات وفيه نفي، فقد أثبت الله سبحانه وتعالى إرادة اليسر بهذه الأمة ونفى ضد ذلك فقال: ولا يريد بكم العسر. وهذا من أبلغ البيان وأعظم الدلالة على المطلوب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت اليسر في هذه الشريعة المطهرة، ولم يكتف بهذا، مع أن إثبات اليسر يتضمن نفي العسر، ولكنه صرح بضده فقال: ولا يريد بكم العسر، وذلك لزيادة البيان. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وهذا نفي لجميع أنواع الحرج، وذلك أن قوله ما في الآية نافية، وحرج في الآية نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تدل على العموم، وهي هنا قطعية في العموم، نص في العموم، وذلك لأنه قد تقدم على النكرة كلمة من في قوله من حرج، والنكرة إذا تقدمت عليها من في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري فإنها تدل على، فإنها تكون نصا في العموم. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، وقوله الدين يشمل جميع الدين، عقائده وحلاله وحرامه، فهو كله يسر، وقد أكد هذا بقوله إن، وإن حرف يدل على التوكيد. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله. وهذا ظاهر الدلالة في أن اليسر خير عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة تدل على أن اليسر والسماحة ورفع الحرج مقصود مقطوع به من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولهذا بنى الفقهاء رحمهم الله على هذا الأصل قواعد عظيمة يستنير بها الفقهاء، منها وهي من القواعد الخمس الكلية أن المشقة تجلب التيسير. ويتفرع على هذه القاعدة قواعد أخرى، منها أن الأمر إذا ضاق اتسع، كما أنه إذا اتسع ضاق. وفرع العلماء أيضا على هذا الأصل المقاصد أصولا عظيمة مهمة، وأنت إذا تأملتها تجد أنها ترجع إلى هذا المقصود، وهو التيسير ورفع الحرج. من هذه الأصول أن التكاليف مبنية على القدرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يقول أهل العلم: الطاعة على قدر الطاقة. فالإنسان يمتثل الأمر ويمتثل النهي على مقدار قدرته وطاقته. ومن هذه الأصول التي تنبني على هذه القاعدة المقاصدية أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وهذا يرجع إلى التيسير على المكلفين. ولو جعلت الشريعة الأصل في الأشياء الحظر على الإطلاق لوقع الناس في الحرج وفي المشقة. ومن مقاصد الشريعة أن ترفع الحرج عن المكلفين وأن تخفف عليهم. ومن الأصول التي تنبني على هذا المقصود العظيم أن الرخص تشرع عند وجود أسبابها المقتضية لها، فإذا وجد سبب يقتضي الترخيص فإن الرخصة حينئذ تشرع، وذلك كالسفر والمرض والخوف ونحو ذلك من أسباب الترخيص. ومن هذه الأصول أن ما تعم به البلوى إما بسبب كثرته وإما بسبب قلته ونزارته فإنه يعفى عنه، وذلك كيسير النجاسة مثلا فإنه يعفى عنه ويحكم بأن وجوده كعدمه، لأنه يشق التحرز منه. فهذا الأصل راجع إلى هذه القاعدة المقاصدية العظيمة. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي أن يعلم أن التيسير ورفع الحرج ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو وسيلة إلى تحقيق المقصود الأعظم، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر في غاية الأهمية. فالتيسير ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبودية لله عز وجل. وأنت إذا رأيت بعض الفتاوى أو بعض المؤلفات في التيسير ورفع الحرج تجد أنه يحصل خلل بسبب الخلل في هذا الفهم، فربما جعل التيسير مقصودا وإن أدى ذلك إلى التساهل في المشروعات، إما بترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى أو ترك بعضه، وإما بفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وذلك بدعوى التيسير والتخفيف على المكلفين، مع أن التيسير وإن كان مقصودا للشارع إلا أنه كما عرفنا ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة للمقصود الأعظم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وما الذي ينبني على هذا؟ ما الذي ينبني على معرفتنا أن التيسير وسيلة لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ والجواب على ذلك أنه ينبني على هذا أن المكلف لا يجوز له أن يتتبع رخص الفقهاء، وذلك بأن يأخذ من كل مذهب ما هو أيسر عليه وأخف له، فينظر في مذهب الحنفية ويأخذ ما هو أخف له، أو في مذهب المالكية ويأخذ ما هو أخف له، أو في مذهب الشافعية ويأخذ ما هو أخف له، أو في مذهب الحنابلة ويأخذ ما هو أخف له، وهذا يسمى تتبع رخص الفقهاء. وقد حكى ابن عبد البر وغيره من أهل العلم الإجماع على أنه يحرم تتبع رخص الفقهاء، وأن تتبع رخص الفقهاء فسق، وذلك لأنه يؤدي إلى التساهل في الدين والتحلل من ربقة الشريعة. وأما تتبع رخص الشريعة فما حكمه؟ الرخص قد تكون رخصا شرعية أي ثابتة بالكتاب والسنة، وقد تكون رخصا فقهية. وعرفنا أن الرخص الفقهية يحرم تتبعها، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. لكن تتبع رخص الشرع ما حكمه؟ نص بعض أهل العلم كأبي عبد الله المقطري في قواعده أنه يكره تتبع رخص الشرع، وذلك بأن لا يفعل الإنسان إلا الرخصة، لأن هذا يؤدي إلى التساهل في العزائم، يؤدي إلى التساهل في العزيمة. وأنتم تعلمون أن الأحكام منها ما هو عزيمة ومنها ما هو رخصة، والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف مقتضى دليل شرعي لسبب يقتضي هذا، والعزيمة هي الحكم الثابت على وفق مقتضى دليل شرعي. فتتبع رخص الشرع نص بعض أهل العلم أنه يكره لأنه يؤدي إلى التساهل في العزائم. ولا شك أن الإنسان إذا أعرض عن العزائم وصار همه أن يبحث عن الرخص الشرعية، فإن ذلك سوف يؤدي به في يوم من الأيام إلى الوقوع في المنهيات، لأن الشيطان لا يأتي للإنسان ويدعوه إلى فعل المحظور أو ترك المشروع جملة واحدة، وإنما يأتيه خطوة خطوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو من مكره وكيده أنه يدعو العبد إلى أن يفعل ما نهاه الله عنه أو أن يترك ما أمره الله به خطوة خطوة. ومن ذلك أن العبد قد يتتبع الرخص التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة ويعرض عن العزائم، فلا شك أن من كان هذا دأبه سيسهل عليه بعد ذلك الوقوع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا عرفنا هذا وأن المكلف لا يجوز له أن يتتبع رخص الفقهاء، وعرفنا أن التيسير مقصود عظيم من مقاصد الشريعة المقطوع بها، وأن التيسير وسيلة لتحقيق العبودية لله عز وجل، فما أثر ذلك على الفتوى؟ ما موقف المفتي من هذا الأصل العظيم؟ وقبل الجواب على هذا، إذا نظرنا إلى أحوال المفتين نجد أنهم طرفان ووسط، فمنهم من يتساهل في الفتيا، وذلك بأن يتساهل في طلب الأدلة والبحث عنها، أو يتساهل بالتسرع في الفتية من غير أن يستوفي النظر. وهناك طرف آخر وهم الذين يتشددون في الفتية ويعرضون عن الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، ويكون الأصل عندهم عدم الترخيص. وكلا الطرفين قد خالف مقصود الشارع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يعبدوه وأن يتقوا الله ما استطاعوا، فمن أفتى بالتساهل فقد خالف هذا المقصود، ومن شدد على العباد فيما شرع الله سبحانه وتعالى لهم التسهيل فيه فقد خالف أيضا مقصود الشارع. والطرف الثالث هم الوسط، وهؤلاء هم الذين يدورون مع الدليل أينما دار، فإذا كان الدليل يدل على العزيمة فإنهم يفتون بمقتضاه، وإن كان الدليل يدل على الرخصة والتخفيف على المكلفين فإنهم يفتون بما يقتضيه. ومن كان ديدنه أن يفتي الناس بالتسهيل والتيسيرات في مواقع العزائم فإنه في حقيقة الأمر يشدد على الناس، من كان ديدنه أن يفتي بالتيسيرات في مواقع العزائم ومواضعها فإنه في حقيقة الأمر يوقع الناس في الحرج، لأن المكلف إذا أفتي إذا أفتاه المفتي باليسر مع أن الدليل يقتضي الفتية بالعزيمة يقع في نفسه حرج وقلق واضطراب، وهذا من أعظم أسباب التعسير والتشديد على العباد، لأن الحرج النفسي من أعظم التشديد، والتيسير والتغليظ على المكلفين. ولهذا ينبغي للمفتي أن يسير مع الأدلة أينما سارت، فإن كانت تقتضي تيسيرا أفتى به، وإن كانت تقتضي أن يفتي بالعزيمة أفتى بذلك، وهذا هو الوسط الذي ينبغي للسائرين إلى الله سبحانه وتعالى من العباد والمستفتين والمفتين أن يسلكوه. فإذا عرفنا أن من تطبيقات مقاصد الشريعة أولا العبودية لله سبحانه وتعالى، وثانيا التيسير ورفع الحرج.